بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل جرد الآثار التي في الإبانة الكبرى وأثارها الطيب الغاية. الأثر الذي بعده هو 16. قال معاذ: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة. شوف كلام معاذ يشبه كلام حذيفة، يقول لن تروا من الدنيا فيما يستقبل إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة. هذا من أيام معاذ. ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، كل ما الأمر يشتد. ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه، يأتي أمر يحقر هذا، هكذا كل شيء حتى تقوم الساعة. قال أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل: اللهم رضنا، اللهم رضنا، ذكرها مرتين، ناي رضنا بقدرك وارزقنا العمل بشرعك في الفتن هذه. فانظر إلى أثر معاذ هذا وخطورة ما فيه، ما في أمر يشتد عليك إلا سيأتي بعد ما يحقر، لأن يعني الأمر ما في زمان لو الذي بعده شر منه، يموت العلماء، يموت الصالحين، تكثر الفتن. والأثر اللي بعده ليونس بن عبيد وهو صاحب الحسن البصري وبن سيرين، رجل صالح، قال: يوشك لعينك أن ترى ما لم ترى، يوشك لعينك أن ترى ما لم ترى، ما لا يخطر على البال من الدجالين، ويوشك لأذنك أن تسمع ما لم يسمع. وهناك يمكن ما لم يرى عندكم بالتاء ولا بالياء، يوشك لعينك أن ترى، إيه والله أعلم، كأن ما لم يرى يعني، أو ما لم ترى هي، أو ما لا يرى يعني من العجائب. ويوشك لأذنك أن تسمع ما لا يسمع، ما لم يسمع، من هل المنتسبين للدين والفتوى والدعوة ستسمع أشياء ما كانت تسمع ولا تخطر على البال. ولا تخرج من طبقة إلا دخلت فيما هو دونها حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصراط، هو آخر فتنة. والأثر اللي بعده قال أبو الدرداء: لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه، وفي لفظ تعلم الإسلام وأهمه الإسلام وأمر الإسلام، ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيء. يقول أبو الدرداء: بس بشرط أن يكون قد تعلم الإسلام وأهمها أمر الإسلام ثم تفقده. معنى هذا ليس أن الإسلام اختفى في عهد التابعين، لكن تغير، ما في شيء إلا حصل فيه تغيير. حتى قالوا لأنس: طيب هذه الصلاة كنا نصليها كما كان يصليها. قال: أخرتوها عن وقتها، أخرتوها عن وقتها في عهد بني أمية، هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة أنس لما قال أخرتموها عن وقتها، معناه أنهم يفهمون كلام أبو الدرداء أن كل شيء تغير، ليس محى أو اختفى، لا تغير، الصلاة تغيرت، الدعوة تغيرت، الجهاد تغير. فإذا كان بداية التغير كان في عهد الصحابة والتابعين، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فكيف من بعدهم؟ ما يزال الأمر يشتد حتى الآن، يوشك أن يمحي الأمر الأول اللي كانوا عليه. والأثر اللي بعده عن حسن البصري قال: ذهبت المعارف وبقيت المناكر، الشيء اللي يعرف ذهب واللي ينكر بقي. قال: ومن بقي من المسلمين فهو اليوم مغموم، فهو مغموم. ليه؟ لأن الأشياء اللي يعرفها انقرضت، والأشياء اللي ينكرها سادت، سبحان الله. هذه الآثار يعني تشد ظهر المسلم، إذا كان التابعين اشتكوا من هذا الأمر فكيف بالقرن الخامس عشر؟ وش بقي الآن من المعارف مما يعرف؟ الآن أصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكر والمنكر معروف، وأصبح أهل البدع يعظمون وأهل السنة ما يعرفون، وأشياء ما تخفى على أحد. الأثر اللي بعده قال عن حزم القطعي، يعني نسبة القطيعة، قال: مر بنا يونس وهو بن عبيد على حمار ونحن على باب بالله، فوقف ثم قال يونس: أصبح يعني أصبح اليوم من إذا عرف السنة عرفها غريبا، يصبح غريب. قال: وأغرب منه من يعرفها للناس. هذا في وقت الحسن البصري، يونس بن عبيد يقول يصبح اليوم اللي يعرف السنة بس يعرفها غريب، وأغرب منه اللي يجاهد في تعريفها للناس، سبحان الله عظيم. هذا كان وين؟ هذا في وقت متقدم. والأثر اللي بعده أثر الحسن البصري شيخ يونس بن عبيد، قال الحسنة إيه؟ عرفها غريبا، وقد يكون هذا أيضا في الضبط الآخر. قال أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، أصبح الذي إذا عرف السنة عرفها غريب، وأغرب منه من يعرف، يعني هذا غريب وأغرب منه اللي أصلا يعرف السنة. الأثر اللي بعده أثر الحسن، قال ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه. والله إن هذا اللي حصل. يقول الحسن ما لي لا أرى زمان إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه. كم من علماء كانوا يقولون للشيخ بن باز الله يرحمه أنت وأنت بعض اللي متحمسين، أنت ما تنكر عليهم وأنت ما تنكر على فلان، قال سترون سترون، كل ما يأتي زمان اللي بعد شر منه. سبحان الله. يقول عاد الشيخ بن بطة أبو عبد الله، قال الشيخ إخواني فاستمعوا إلى كلام هؤلاء السادة من الماضين والأئمة العقلاء من علماء المسلمين والسلف الصالح من الصحابة والتابعين، هذه أقوالهم والإسلام في طرافة جديد وطريف ومطاوعة وعنفوان قوته واستقامته، والأئمة راشدون والأمراء مقسطون، فما ظنكم بنا وبزمان أصبحنا فيه وما نعانيه ونقاسيه، لم يبق من الدين إلا العكر ومن العيش إلا الكدر، ونحن في دردي الدنيا وثمادها. الدردي والثماد آخر الزيت وآخر الميزاب كما قال ابن مسعود، الدنيا مثل الميزاب، الميزاب صفوه يذهب أول شيء، واللي في الأخير وش يأتيك في الميزاب؟ الكدر. قال هذه الدنيا، والزيت صفوه يكون فوق وفي أسفله يكون الدردي والثماد هذا اللي يكون عكر. فيقول أصبحنا في دردي الدنيا، الصفو ذهب وبقي الكدر. هذا أيضا ابن بطة في القرن الرابع، فكيف اللي في الرابع عشر أو الخامس عشر؟ لكن الطائفة المنصورة ما يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، هذا توصيف الواقع. أما الطائفة المنصورة يأتي أناس يكونون على سمت السلف الأول، لكن لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يتصبرون. لأن في حديث آخر أيضا يقول أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله وفي آخره، بمعنى سيأتي أناس يشبهون بالماضي، وإن كان الأوائل أفضل، لكن من تفضيل الأواخر أن يقال الخير في أوله وفي آخره، فالإنسان يلزم الحق. لكن هذا يشد ظهره، هذه الآثار لا تدعو لليأس، لا بالعكس، هذه الآثار تفاؤل، إن ما دام هذا مر على من قبلنا من التابعين فمن بعدهم فكيف بنا، كلهم اشتكوا من زمانهم وانقلاب السنن فيه إلى بدع والمعروف إلى منكر، فكيف بالقرن الخامس عشر؟ لا تستغرب، لأن الإنسان أحيانا من غلبة الباطل قد يشك، قد يكون يظن أن الباطل هو الحق، لكن إذا عرف مثل هذه الآثار يقوى قلبه. والأثر اللي بعد أثر عبد الله بن مسعود، قال ذهب صفو الدنيا ولم يبقى إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم، وفي رواية لكل مسلم لقي الله على السنة. إيش معنى التحفة؟ إيه التحفة الكرامة، إذا أنت تتحف أحد. يقول اليوم إذا سمعنا واحد من أهل السنة مات على السنة قلنا هنيئا له يا حظه، لأنه ما فتن من كثرة الأشياء اللي تموج. والأثر اللي بعده، قال عبد الله بن مسعود ذهب صفو الدنيا ولم يبق إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. فقال الرجل الذي حدثه أبو وائل سمعت عبد الله يقول ما شبهت الدنيا إلا بالثعب، الثعب اللي هو الميزان الميزاب أو السرب، يسري صفوه ويبقى كدره، ولن يزال بخير الناس ما إذا حز في نفس الرجل شيء وجد من هو أعلم فمشى إليه فشفاه. أي والله لو أن الناس فيهم من إذا حز في نفسك شيء من أمور المؤلفين ومن أمور العلماء السابقين ومن أمور الدين ومن أمور الشبهات، كل شيء يحز في نفسك ستجد من يشفيك فأنت بخير. قال ويم الله، يحلف مسعود ليوشكن أن تلتمس ذلك فلا تجد، تحز في نفسك أمور وإشكالات كثيرة في العلم وفي هذا، ثم تبحث عن من يشفيك فلا تجد. سبحان الله العظيم. الثغب بالغين هو الثعب، وأيضا الثغب لكن المشهور الثعب اللي هو الميزان، ولعله أيضا من تصريف الثعبان، الثعبان مبالغة مثل غضبان، والثعب الثعبان يسيل، يعني طريقة مشي الثعبان يسيل سيلا ويتلوى، كذلك الثعب. قال الأثر اللي بعده أثر الفضيل بن عياض. قال الفضيل سبحان الله كتاب الإبانة في آثار ما توجد إلا فيه، وهكذا كل كتب السنة والآثار، ترى كل إنسان عنده بضاعة لا تجدها عند غيره، ابن وضاح عنده آثار ابحث ما شئت ما تجدها إلا عنده. ويرحمك والإبانة هنا في آثار لا تجدها عند غيره لأنها بضاعة وكل نشر ما ما ما موجود منها. ولذلك كتب الآثار لو ملأت عندك المكتبة هذا هنيئ لك، لأنها آثار بضائع لا توجد في كل كتاب ما ليس في الآخر. أما كتب الرأي أو كتب الفقه واحد يغنى عنه، يعني صحيح إن قد تجد في بعض الكتب فروقات، لكن مثلا الفقه الحنبلي الفقه الشافعي الفقه المالكي لو أخذت كتاب يشرح لك متن يكفيك، يمكن ما تجد عند الآخر إلا زيادات يسيرة والمعنى واحد يدورون حوله إلا الآثار. قال آخر شيء كلام الفضيل، قال كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناس لا يفرقون بين الحق والباطل. ما أكثرهم اليوم، ما أكثرهم لا يفرق بين حق وباطل ولا بين المؤمن والكافر. هذا الآن حاصل، المسلم مشرك والمشرك مسلم. الفضيل يقول سيأتي زمان يحصل هذا، حتى ما يفرقون بين المؤمن والكافر. والله في زمان اليوم يقولون عباد القبور مسلمين، وهذا أمر ما كان يطرع البال. قال ولا بين الأمين والخائن، كلهم سوى عندهم، ولا بين الجاهل والعالم، ما عاد يفرق حتى بين الجاهل والعالم، كل من انتصب وأصبح عنده شهادة وأصبح يتصدر الناس عالم. قال ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فإذا السلف كلهم تكلموا عن هذه الحالة وأنها ستحصل، وهو والله في زماننا أكثر الناس ما يفرق بين المسلم والمشرك، تارك صلاة يصلي كلها سوى، يعبد قبر ما يعبد قبر كلها عنده سوى، أمين خائن سوى، جاهل أو عالم عندهم سوى، كله استفتى وكل شيخ وكل كل من أظهر رأسه قال هذا الشيخ فلان، لا تكلم الشيخ فلان، لا يعرفون معروف ولا ينكرون منكر. قال عاد الشيخ وعبد الله مبطل له تعليقات على الآثار، هذه ميزة هنا. قال فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا قد بلغنا ذلك وسمعناه وعلمنا أكثره وشاهدناه. هذا في القرن الرابع أنهم ما يفرقون بين المسلم والجاهل والعالم وغيره. قال فلو أن رجلا ممن وهب الله له عقلا صحيحا وبصرا نافذا فأمعن نظره وردد فكره وتأمل أمر الإسلام وأهله أمر الإسلام وأهله وسلك بأهله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد لتبين له أن الأكثر، يعني سلك بالناس أقامهم على الصراط الآن حتى يميزهم ويقومهم، لتبين له أن الأكثر والأعم والأشهر من الناس الغالبية قد نكصوا على عقابهم وارتدوا على أدبارهم وحادوا فحادوا عن المحجة وانقلبوا عن صحيح الحجة، ولقد أضحى أكثر الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون. هذا والله في زمان أشياء قبل فترة كانت حرام ما يجوز، يعني قبل 10 سنين اللي ركب الدش يقولون ديوث، هذا الآن كلهم مركبين الدشوش وأكثرها بدع ومنكرات، واللي كان يفعلونها أهل الخناء يفعلونها الآن باسم الإسلام. القنوات الإسلامية الآن فيها أكاديمي هذا اللي وفيها بلاوي وفيها تخنث وفيها أناشيد خايبة وفيها أناس يعلمون الفساد وفيها، أصبح الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون. إلى عهد قريب كان اللي يسافر بعائلته للخارج هذا عندنا يعتبر يتستر يغطي وجه حياة من الناس، الآن مشايخ يأخذ بناته ويسافر الخارج وأولاده وغيره. التصوير عندنا كان العامة اقرأوا كتب الرحلات، أنا قبل فترة كنت أقرأ في شخص يكتب مذكراته رحل من المدينة إلى الرياض وقريب، يعني مو بعيد عام 96 هجري، لكنها طريفة أنك توضح لك وضع المجتمع. يقول كان معي كاميرا، هو شكله من أهل الله، فكنت أريد أن أصور أعرابي في الصحراء، يقول فغطى الأعرابي يديه وقال لا لا ممنوع ممنوع، يقول عند غنمة مستحيل أحد يقبل بالتصوير. هذا عام 96 هجري، الآن اللي يقول التصوير فيه شيء يقول نستغفر الله هذا وش مهبول هذا، الآن ينكرون عليه. حتى اللي يقول التصوير يا ناس ترى على الأقل فيه شبهة، يمكن ما يقول حرام ترى فيه شبهة، يقول أنت وينك عايش، أنت ضايع. يمكن الأخ خالد لأن والده كان مع أهل التوحيد الأولين يعرف هالشيء، هذا كانوا حتى التوابع، مدري والدك مع تابعية ولا ما معه، إيه التوابع الدورة جزاهم الله خير سامحت لهم، يقول ما نبغى التصوير، شوف الآن وش حصل. الغنى، أشياء كثيرة. قال الشيخ ابن بطة: وقد أضحى كثير من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون، ويستحلون ما كانوا يحرمون، ويعرفون ما كانوا ينكرون، وما هذه رحمكم الله أخلاق المسلمين، ولا أفعال من كانوا على بصيرة في هذا الدين، ولا من أهل الإيمان به واليقين. هذه ليست أهل الإيمان واليقين. لا يضرك كثرة الشر، كما قال ابن مسعود: وطن نفسك، إن الناس لو انحرفوا كلهم لا تنحرف أنت، ولا تكن إمعه، ولا تقل لي في الناس أسوة، فإن الشر ليس في أسوة، لك أسوة في الخير. الشر لو الملايين كلهم على الشر، وطن نفسك، إن مالك أسوة في الشر، الأسوة في الخير. هذه آثار تشرح الصدر وتعزي المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربه يعزيه في القرآن بمثل هذا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ويعزيه بأخبار الرسل وما لاقوا من أقوامهم والغربة اللي كانوا فيها، ثم يقول: نقص عليكم من أنباء ما نثبت به فؤادك. هذه تثبت الفؤاد. أحيانا إنسان والله أنه يأتيه أشياء يقول: كيف هذا؟ إذا وجد الإطباق هذا على الشر. ولذلك حتى في القرآن قال الله عز وجل لنبيه دائما: الحق من ربك، يعني هذا هو الحق، فلا تكن من الممترين، فقط لا تشك ولا تمتري ولا تهن ولا تضعف، ترى هذا هو الحق، وإن رفضه أكثر الناس، وهذاك الباطل وإن زخرفه أكثر الناس بالقول. هذه بعض الآثار، نسأل الله أن ينفعنا بها، وأن يكفينا شرور أنفسنا، وأن يثبتنا ويكفينا شر الفتن.